باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو ورأسا أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أني أني هو في القرآن أني غيره إيه حتى عندنا بالفتح أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، فدع الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. حدثنا يحيى بن يحيى هذا كان في صلح الحديبية، في صلح الحديبية، وكان كعب بن عجرة رضي الله عنه مريضا، والمريض يكثر فيه الوسخ، وبكثرة الوسخ يكثر القمل، وكان عليه رأس أي عليه شعر رضي الله عنه وفيه قمل كثير يتناثر من رأسه على وجهه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق وأن يفتي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.